والآن ندعوكم لسماع الشريط الثامن وهو بعنوان ابن الصياد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، ظهر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال من الدجاجلة، كان يسمى ابن الصياد، ابن الصياد، وكان يسمى أيضا صافي، من أسمائه أيضا صافي، وكان يقال له أحيانا ابن صائب، وكانت له مواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان عليه الصلاة والسلام يظن أنه الدجال، ولم يتبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره شيء، فلم يتبين أنه الدجال أو غيره، ذلك أن هذا الأفاك كان به بعض القرائن التي تدل على أنه الدجال الأكبر. فمع علمي أن معرفة أن ابن صياد هو الدجال أو لا تقرب المؤمن إلى الله زلفى، إلا أنه منعا لكثرة الأسئلة وتردادها هل هو الدجال أو لا، رأيت أن أبين في هذا اللقاء لا يستدل به القائلون لأن ابن صياد هو الدجال والمعارضون لذلك لأنه دجال من الدجاجلة وليس بالدجال الأكبر. ومن خلال هذا العرض إن شاء الله أحاول أن أصل إلى رأي محدد بإذن الله إن كان هو أو ليس هو. أول شيء أيها الإخوة هو موقف رسول الله وأبو بكر وعمر، فأبو بكر وعمر هما صحابيا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين قال فيهما صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلى الأنبياء والمرسلين. كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وإذا دخل وفي كل مكان، حتى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا نقول جاء أبو بكر وعمر وخرج أبو بكر وعمر، كل ذلك يبين فضيلة الشيخين رضي الله عنهما. فموقف ابن صياد من رسول الله كان دائما يتواكب مع وجود أبي بكر وعمر. قد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انطلق عمر في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغال، عند حصن بني مغال أو أرض بني مغال، عند أطم بني مغال، وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده أي ضرب ظهر ابن صياد بيده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال فنظر إليه ابن صياد وقال: أشهد أنك رسول الأميين، أي أنك رسول للعرب خاصة، لأنه كان من اليهود. أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ فقال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق عليك الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد: هو الدخ. وقد خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدخان، في رواية أنه خبأ له آية الدخان. فقال الدخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخفأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. في هذا الحديث أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يستجلي خبر ابن صياد، فهو الدجال أم لا؟ فسأله بعض الأسئلة: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأمين، وهذه شهادة كبرى من أحد أكابر اليهود وكبرائهم، وهو المنتظر عندهم بزعمهم، إن كان هو المنتظر. هذه شهادة من ابن صياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول حقا. وإذا كان رسول الله رسول حقا بشهادة ابن صياد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما بلغ، وقد أبلغنا أنه رسول ونبي للناس كافة، فهو رسول للعرب واليهود والنصارى وللناس كافة، وهذا بشهادة يهودي وهو ابن صياد. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه ابن صياد فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ أريد المقابل، إن كنت تريد أن أشهد أنك رسول الله فاشهد أني رسول الله أيضا. من إفكه ودجله يريد أن يلبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله ورسله، آمنت بالله ورسله، فإن كنت رسولا فآمنت بالله ورسله. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبره فقال له: ما ترى؟ أي ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يعني ما يأتيني من الشياطين، إنما هو صادق وكاذب. فقال عليه الصلاة والسلام: خلق عليك الأمر، أي لا تعرف الصدق من الكذب. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختبر أنه كاهن وأنه دجال وأنه أفاك: إني قد خبأت لك خبيئة. فقال الخبيث: هو الدخ. ولم يستطع أن يكمل هذه الكلمة، لأن الشيطان قد ألقى على فمه كلمة الدخ ولم يكملها، ولم يسمع ما تبقى منها، فقال الدخ. فقال عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك، لأنك دجال من الدجاجلة، وأمرك معروف لدي ولأصحابي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ثم استأذن ابن الخطاب في قتله، فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصاحب، إن يكنه فلن تسلط عليه، لأن صاحبه عيسى عليه السلام، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، قد قتلت رجلا معاهدا. ثم روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لقيه، أي لقي ابن صياد، لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله؟ رد على رسول الله قوله: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. آمنت بالله وملائكته وكتبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ترى عرش إبليس على البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترى؟ قال: أرى صادقين وكاذبا، أو كاذبين وصادقا. فقال عليه الصلاة والسلام: لبس عليه، دعوه، أي اتركوه. فما يرى بعض ما يراه الكهان ويلبس عليه من قبل الشياطين، فكان يظن أنه رسول ويطالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشهد له بالرسالة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف أن ابن صياد هو الدجال، لم يتبين له أمره، لذلك كان يحاول عليه الصلاة والسلام أن يكشف أمره بمحاولة خداعه، وأن يسمعه وهو يتكلم وهو لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، فلم حتى إذا دخل النخلة طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يختل ابن صياد، يختل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا وهو لا يراه. وابن صياد مضطجع في فراش له في قطيفة له فيها رمزة. ابن صياد كان مضطجعا يهنهن بكلام غير مفهوم، رمزة أي همهمة أو كلام غير مفهوم له فيها رمزة. فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت: أي فاطم، وهذا من أسمائي، أي فاطم. فثار ابن صياد فقال صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمع شيئا من كلام ابن صياد يستعلم به أمره دون أن يراه ابن صياد، لأن ابن صياد كان إذا اضطجع يهمهم بكلام غير مفهوم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع شيئا من هذا الكلام، فدخل خمسة في النخل الذي يضطجع فيه ابن صياد، فلما اقترب منه رأته أمه، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ابن صياد، فقالت: أيضا نبهته إلى وجود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فسار ابن صياد وتوقف عن الهنهنة والكلام، فلم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو تركته بينه، ألو سكتت ولم تتكلم معه لاستبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن صياد، هل هو الدجال الأكبر أو ليس هو. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة، هناك بعض الأمور قد تشكل على البعض، منها: لماذا لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد وقد ادعى النبوة؟ سأل بعض العلماء هذا السؤال، فأجاب بعضهم ومنهم القاضي عياض رحمه الله، قال: لأن ابن صياد كان صغير السن، وقد مر معنا في الحديث وقد قارب ابن صياد يومئذ يحتلم، يعني قريب من الاحتلال، إذن هو صغير السن. وقال البعض الآخر ومنهم الخطابي وقد جزم بذلك في معالم السنن، قال: لأن ابن صياد لم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من أهل العهد. أما البيهقي رحمه الله فقد جمع بين الأمرين، قال: لم يقتله صلى الله عليه وسلم لصغر سنه ولأنه من أهل العهد. إلا أن الحافظ ابن حجر استدرك على هذا السؤال كله، هل ابن صياد ادعى النبوة حقا؟ يقول الحافظ ابن حجر: إن في هذا السؤال نظرا، فإن ابن صياد لم يدع النبوة وإنما ادعى الرسالة، وليس هناك ملازمة بين من يدعي الرسالة أن يكون مدعيا للنبوة، ذلك أن الله عز وجل يقول: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا الشياطين فمن ادعى انه رسول ليس بالضرورة ان يكون نبيا. والذي اراه والله تعالى اعلم ما ذهب اليه العلماء السابقون من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل لصغر سنه ولانه من اهل العهد. ثم ايها الاخوة، ابن صياد له مواقف مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر، وقد شهد لقاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد. كان ابن عمر رضي الله عنه يحاول ان يستشير ابن صياد بالكلام تارة وبالضرب تارة اخرى ليصفح عن امره وانه هو الدجال. فقد روى الامام مسلم عن نافع قال: لقي ابن عمر ابن صياد في بعض طرق المدينة فكلمه بكلام فغضب ابن صياد فانتفخ حتى ملأ السكة. فدخل ابن عمر على اخته حفصة وقد بلغها ما حصل من ابن عمر، فقالت: رحمك الله، ما عرفت من ابن صياد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، أي أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، فإذا غضب تلك الغضبة انفكت سلاسله وقيوده وخرج على الناس والعياذ بالله ليفتنهم بادعائه الألوهية. ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يختبره، تكلمه كلاما جارح فانتفخ حتى ملأ السكر، أي تعاظم. وهذا الانتفاخ أحد أدلة الدجال أنه عظيم الخلقة جدا، عظيم الخلقة جدا. وبالتالي فإن عبد الله بن عمر كان يجزم بأن ابن صياد هو الدجال، فكان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد الدجال، فيما رواه أبو داود عن نافع: والله ما أشك أن ابن صياد الدجال. ابن عمر رضي الله عنه كان احيانا يلجا للضرب حتى يستدين امر ابن صياد هل هو الدجال الاكبر ام لا. فقد روى الامام مسلم عن ابن نافع قال: كان نافع يقول ابن صياد، اي ابن صياد هو الدجال. وقال: قال ابن عمر: لقيته مرتين. قال: فلقيته فقلت لبعض اصحابه، لبعض اصحابي ابن صياد: هل تحدثون انه هو، هل ترون انه هو الدجال؟ فقال: لا والله. فقلت: كذبتني الله، لقد حدثتموني انه لن يموت حتى يكون اكثركم مالا وولد، اي ان ابن صياد لن يموت حتى يكون اكثركم مالا وولد، وهو كذلك زعم اليوم. كان كذلك. قال: فتحادثنا ثم افترقنا. قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه. نفور العين يعني أنه يحتمل أن تصبح عوراء، وهي صفة من صفات الدجال. فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه، فقلت له: متى فعلت عينك هكذا؟ قال: لا أدري. قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. ثم نخر كأشد نخير حمار سمعت. ابن صياد نخر بصوت أمام ابن عمر. فقال أصحابي، أو فزعم أصحابي، أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأنا والله ما شعرت. ابن عمر يقول: والله ما شعرت. وأصحابه يقولون: لقد ضربته بعصا حتى تكسرت، وإني والله ما شعرت. قال: ثم دخل على أم المؤمنين حفصة فقالت: ما تريد من ابن صياد؟ ألم تعلم أنه قال: إنه إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ هذا ابن عمر أيها الإخوة، وقد شهد لقاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، أراد أن يتأكد بنفسه هل هو الدجال الأكبر أم لا، لكنه لم يصل إلى نتيجة. ومع ذلك كان يجزم ويحلف أنه لا يشك أبدا في أن ابن صياد هو الدجال. أما الصحابي الآخر فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد قال: خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن صائد. قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت انا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة لما يقال عنه. قال فجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي. فقلت له ان الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل اخذ متاعه ووضعه تحت شجرة اخرى. قال فرفعت لنا غنم فجاء فانطلق ابن صياد فجاء بعس اي قدح كبير فيه لبن فجاء بعس فقال اشرب ابا سعيد. فقلت ان الحر شديد واللبن حار ما بي من شيء الا ان اكره ان اشرب من يده او اخذ عن يده. فقال ابا سعيد لقد اختنقت او لقد كدت ان اخذ حبلا فاربطه الى شجر فاختنق ثم اختنق مما يقول الناس لي في معشر الانصار ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا أيها الإخوة إلى هذا الدجال كيف يريد أن يموه على الصحابة. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله قول صياد ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة وقد خرجت من المدينة وأنا أريد مكة؟ ثم فيقول أبو سعيد حتى كدت أن أعجر. فقال والله ابن صياد يقول والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن أي إني لأعرف الدجال وأعرف مولده أين ولد وأين هو الآن. فقال له أبو سعيد تبا لك سائر اليوم. سؤال الحديث يتبين لنا أيها الإخوة أن ابن صياد كان يحاول أن يثير الشكوك حول نفسه لأنه الدجال فبعد أن بين بالأدلة القاطعة لأبي سعيد أنه ليس الدجال ألم يقل رسول الله أنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقد دخلت مكة والمدينة؟ ألم يقل رسول الله أنه لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر يهودي وأنا مسلم؟ أمور كلها حقائق وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن كاد أبو سعيد أن يعجره وأن يرى أن الناس قد تجنوا عليه فيما يقولون له قال له ابن صياد والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. أثار الشك من جديد في نفس أبي سعيد فقال سبا لك سائر اليوم. أنا سمع أيها الإخوة في هذا الحديث هناك بعض الأمور لا بد أن نذكرها. من هذه الأمور أن ابن صياد له ولد من أفاضل المسلمين يسمى عمارة بن عبد الله بن الصياد، وقد دلني على ترجمته في تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أخي في الله يحيى كاظم، حيث بين لي أن هناك ترجمة مستفيضة لهذا الثقة ابنه ابن صياد من ثقات المسلمين كان يسمى عمارة. أيضا من الأمور الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول الدجال لا يولد له هذا لفظ مطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نقيد هذا اللفظ فلا بد من دليل صريح أو نص قطعي يبين أن الدجال أو يولد له إلا في وقت خروجه على الناس، وهذا النص مسقط. الرسول يقول الدجال لا يولد له مطلقا، ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اي استثناء لهذا، اذن لن يولد للدجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المكة ولا المدينة. عند ذلك يقول البعض اذا كان كذلك فابن صياد ليس بالدجال. نقول رويدة قليلة. قد يستدل البعض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ابن صياد يطوف بالبيت في المنام، فكيف نجيب على هذا الإشكال وهذا التساؤل؟ نقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد في المنام ووصفه كما رآه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر لا يشكل إن شاء الله، لأن الدجال لا يدخل المكة ولا المدينة، وذلك من وجوه بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله. الوجه الأول أن هذه الحادثة رؤية رسول الله لابن صياد في المنام يطوف البيت حدثت في مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف، فأراد الله تبارك وتعالى أن يفرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه عيسى بن مريم وأراه الدجال خلف عيسى بن مريم وهو الذي سيقتله إن شاء الله تبارك وتعالى يقينا، وهو الذي سيقتله، مبينا لرسول الله أن الخير سينتصر على الشر، أن الخير ممثل في عيسى بن مريم سينتصر على الشر ممثل في الدجال. الأمر الآخر الذي ذكره الحافظ بن حجر أن الدجال عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم أو في المنام إنما هي حالة خاصة تستثنى من عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. وأود أن أضيف أمرا آخر، لأن تعارض الرؤية المنامية مع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تعارض أقواله صلى الله عليه وسلم، لأن الأقوال مقدمة على الرؤى المنامية وإن كانت حقا ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيانا شافيا أنه يهودي من أصل يهودي، وقد ذكر ذلك ابن صياد لأبي سعيد الخدري أن الدجال يهودي وأنه قد أسلم. هذا الذكر بأنه يهودي، فالأصل في الدجال أن يبقى على يهوديته لا يعلم الإسلام، ولم يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال أسلم طرفة عين. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد عن تربة الجنة، فقال له ابن صياد درمسة بيضاء نسك يا أبا القاسم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وفي حديث آخر عند مسلم أن الذي سأل هو ابن صياد وأن المسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول أجابه بأنها درمكة بيضاء نسك خالص كل هذه الأمور أيها الإخوة تبين لنا أن ابن صياد ليس هو بالدجال الأكثر. يقول أبو سعيد الخدري فيما رواه الإمام مسلم عنه قال قال لابن صائب وقد أخذتني منه زمامة، أخذتني زمامة أي أصبحت في حيرة، أصبحت أظن أن الناس يتقولون علي. قال لابن صائب وقد أخذتني منه زمامة هذا عذرت الناس، أي هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو يهودي وقد أسلم؟ ألم يقل لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة وقد حججت؟ يقول أبا سعيد حتى كاد أن يلبس علي، حتى كاد أن يأخذ في قوله ثم قال أما والله إني لأعلم حيث هو الآن وأعرف أباه وأمه. فقال له قائل أتحب أن تكون ذاك الرجل؟ قال لو عرض علي ما كرهت. هذه أمر آخر يحاول ابن صياد فيه ان يثير الشكوك حول نفسه، انه لو عرض عليه ان يكون هو الدجال الاكبر ما كره ذلك. ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما روى الشيخان عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال، أن ابن صياد الدجال، فقلت له: تحلف بالله؟ استنكر. قال: سمعت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. أيها الإخوة، بالنسبة لحلف عمر بن الخطاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أخذ منه بعض العلماء أن ذلك تقرير وإقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحلف إن كان ابن صياد ليس هو الدجال؟ نقول: إن ابن صياد ليس بالضرورة أن يكون الدجال لأجل حلف عمر رضي الله عنه أمام الرسول وعدم إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مطابقا للأمر الواقع إذا كان هناك قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا التقرير. سكت رسول الله على حلف عمر، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: الدجال لا يولد له. فقول رسول الله قد خالف سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها لا يجوز لنا أن نأخذ من سكوت رسول الله على حلف ابن عمر أنه على حلف عمر رضي الله عنه أنه قد أقره على ذلك، أنه قد أقره على ذلك. أيها الإخوة، حتى نبين أن ابن صياد هو الدجال أو لا، نجيب على تساؤل آخر: هل رأى الدجال أحد؟ هل رأى الدجال أحد رؤيا عين؟ الجواب نعم، ولقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا عين، ورآه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مناما. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيت ليلة أسري به موسى رجلا آدم طوالا جعدا. الآدم بين البياض والسواد، وهو أرجح الأقوال فيما قيل في كلمة آدم، وإن ذهب بعض أهل اللغة كأبي حنيفة الدينوري على أن الآدم هو الشديد البياض، هو شديد البياض، لكن جنح الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أن الآدم هو بين البياض والسواد. رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعد، شعره أجعد جعد، كأنه من رجال شنوءة، قبيلة من قبائل قحطان، كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، ورأيت مالكا خازن النار، ورأيت الدجال. ثم يقول راوي الحديث: في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الدجال رؤيا عين لا رؤيا منام، رأى الدجال رؤيا عين لا رؤيا منام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيته هيلمانيا أقمر هجانا. الهيلماني هو الضخم الجثة العظيم الجثة. رأيته هيلمانيا أقمر هجانا. إذن أول من رأى الدجال رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، وقد رآه سليم الداري وثلاثين رجلا من لحم وجذام وهم من أهل فلسطين، كما صرحت بذلك رواية الترمذي. روى الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس قالت: سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قالت: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فصليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت في صف النساء الذي تلي ظهور القوم. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل انسان يصلاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تدرون لمن جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والله اني ما جمعتكم برغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء وبايع واسلم، حدثني حديثا عن الدجال وافق الذي كنت احدثكم عن الدجال. حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من نخل وجذام، فلعب بهم الموج شهرا حتى ارفعوا الى جزيرة حتى مغرب الشمس، اي عند مغرب الشمس. قال: فجلسنا في اقرب السفينة فنزلنا او فدخلنا الجزيرة، فلقيتهم دابة اهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. دابة، هذه الدابة كثيفة الشعر لا يعرف المقدم من المؤخر منها، ما يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا لها: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قلنا لها: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى ذلك الرجل في هذا البيت، أو إلى هذا الرجل في ذلك البيت، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. عندما ذكرت لنا رجلا خفنا أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا شراعا حتى دخلنا البيت، فإذا فيه إنسان أشد ما رأيناه خلقا وأعظمه وثاقا، أعظم ما رأيناه خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري، من أنتم؟ قال: قلنا: نحن قوم من العرب، ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتل، حين صار البحر وحين هاج، فأرفعنا إلى جزيرتك فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة، فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فقلنا لها: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. فقلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، ولم واحتخفنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا. قال: فجئنا إلى هذا البيت. قال: أخبروني عن عين زغر، أو قال: أخبروني عن نحل بيثان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن ثمرها أو عن نحلها، هل يثمر؟ قالوا: نعم. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية، هل فيها ماء؟ أو قالوا له: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أخبروني عن عين زغر، قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها من ماء العين؟ قال: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. نعيد هذه الفقرة أيها الإخوة لأهميتها. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الدجال تقع كلها في الوجه القبلي من بلاد الشام، في الأردن وفي فلسطين، حيث يهلك الدجال في بلاد الأردن في فلسطين. قال: أخبروني عن نخل بيثان، هل يثمر؟ قال: أخبروني عن نخل بيثان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أنا إنها يوشك أن لا تثمر، دلالة على خروجه. قال: أسألكم عن بحيرة الطبرية، قالوا: عن أي شأنها تستخدم؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أسألكم عن عين زغر، أخبروني عن عين زغر. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم، هي كثيرة الماء ويزرع أهلها من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قلنا نعم، خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ انظروا أيها الإخوة، قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال فما صنع به؟ قلنا ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال أكان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه. الشراع هذا الدجال الخبيث أنه خير للعرب أن يطيعوه، وهو الخير إن شاء الله في طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما إنه خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة إلا مكة وطيبة، فإنهما محرمتان علي كلتاهما، لا أريد أن أدخل واحدة منهما أو واحدا منهما إلا لقي الملك بيده السيف صلصة مشرعة يصدني عنها، وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها. ثم طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل حدثتكم، ألا هل كنت حدثتكم عن ذلك وعن المدينة ومكة؟ قالوا نعم. قال فإنه أعجبني أن وافق ما حدثني به سنين ما كنت أحدثكم به. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إنه في بحر الشام، بل في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأشار إلى جهة المشرق. وفي جزيرة من جزائر البحر، قد يكون في بحر الشام أو في بحر اليمن، وهو الأرجح لبعض الروايات الأخرى، ولكن خروجه وظهوره علما ومعرفة الناس به سيكون من خراسان جزمة، وأول ما يظهر للناس علنا بين الشام والعراق. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي عن فاطمة بنت خيث قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يضحك فقال إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم، حدثني أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر فجالت بهم حتى قذفتهم إلى في جزيرة من جزائر البحر، قال فلقيتهم فرأوا أو فالتقوا بدابة لباسة ناشرة شعرها، لباسة أي تلبس على الناس، لباسة ناشرة شعرها، فقلنا لها أخبرينا، فقالت لا أخبركم ولا أستخبركم، ولكن ائت أقصى القرية فإن فيها من يخبركم ويستخبركم. قال فجئنا أقصى القرية فإذا رجل موثق بالسلسلة، موثق بالسلاسل بالحديث، فقال أخبروني عن عين زغر، قلنا ملأ تدفق، قال أخبروني عن البحيرة، قلنا ملأ تدفق، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين. وهذا رد على من يقولون بأن بيسان منطقة في المدينة، أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هل تطعم أي تعطي ثمرة؟ قلنا نعم. قال أخبروني عن نبي الأميين، هل خرج؟ قلنا نعم. قال كيف الناس إليه؟ قلنا سراء. قال فنرى نزوه حتى كاد، وفي رواية فنز نزوة حتى كاد، أي قام قومة شديدة حتى كاد أن يفك قلوده. قال إني أنا الدجال، وإني أطأ الأرض كلها إلا طيبة وطيبة المدينة. في هذين الحديثين أيها الإخوة نقف معهما قليلا ونلخص قضية ابن صياد والدجال. الدجال كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم موثق بالسلاسل في جزيرة من جزائر البحر، يقول الإمام البيهقي رحمه الله: لا يعقل أن من حدث رسول الله وكان غلاما دون الاحتلام أن يكون في آخر حياة رسول الله شيخا موثقا بالأصفاد في جزيرة من جزائر البحر. ولقد نقل الإمام النووي كلام البيهقي هذا وأقره على أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو بالدجال الأكبر. الأمر الثاني أيها الإخوة، كما ذكرت سابقا أن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف عمر ذلك لا يعني أن ابن صياد هو الدجال، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أقوالا كثيرة تعارض سكوته هذا، وإذا تعارضت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تقريره أو سكوته على أمر فلا يجوز أن نعتبر هذا السكوت إقرارا، هكذا يقول أهل الأصول وأهل العلم أو أهل هذا الفن. ثم أيها الإخوة، قد يشكل على ذلك ما ذكرنا من طواف الدجال في الرؤية المنامية بالبيت، وذكرت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أري الدجال وهو في مكة حتى يفرج من كربه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يرى تطاول قريش عليه، فبين له ربنا تبارك وتعالى أن الخير سينتصر على الشر لا محالة، ومثل له الخير بعيسى بن مريم ومثل له الشر بالدجال. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدجال في مكة يطوف بالكعبة هي رؤيا خاصة تستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة. قال البعض أن ما يحدث للدجال لا يولد له ولا يدخل مكة ولا المدينة، وفي نفس الوقت لا يولد له ولا يدخل مكة ولا المدينة وغير ذلك من الأمور إنما يحصل له عندما يخرج عندما يخرج. ونرد على هؤلاء فنقول لهم: ما الدليل على أن هذا سيحصل للدجال عندما يخرج أو عندما لا يخرج؟ ثم إذا خرج الدجال فما الذي يثبت لنا أنه قبل ذلك ولد له وأنه قبل ذلك دخل مكة والمدينة؟ إذا أردنا أن نثبت ذلك فلا بد لنا من نص صريح قاطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، ثم أيها الإخوة، أحد العلماء وهو ابن بطال رحمه الله ممن اهتموا بشرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ابن بطال يقول أن ابن صياد هو الدجال، وقرر أن ابن عمر كان يحلف على ذلك، وقرر بأن جابر بن عبد الله كان يحلف على ذلك، وأن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلف عمر هو إقرار. نقول أن سكوت رسول الله كما بينا وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذا السكوت إذا خالفه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إقرارا ولا يجوز الجزم به. ثم نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتيقن أنه هو الدجال، وابن بطال يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سكت على حلف عمر لأن الله بين له أن ابن صياد هو الدجال. نقول له: أين بين الله تبارك وتعالى لرسوله في حديث قاله لنا رسول الله أن ابن الدجال هو الصياد؟ ليس هناك من حديث. ثم ابن بطال رحمه الله عاد فقال: إن لم يكن هناك جزم بأن ابن صياد هو الدجال الأكبر فلا شك أن مما اتفق عليه المسلمون أنه دجال من الدجاجلة، ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في محاولة للجمع بين حديث سمين وبين قصة ابن صياد فقال رحمه الله: الذي رآه سمين هو الدجال نفسه، والذي كان في المدينة ابن صياد هو شيطان الدجال قرين الدجال، وأنه اختفى في خراسان حتى يأذن الله بخروج الدجال. وأقول ردا على ذلك: كيف يكون ابن صياد شيطانا وقد ولد له ولد من أفاضل المسلمين؟ ونحن لا نعلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمكن أن يولد له ولد ويكون هذا الولد من أفاضل المسلمين، ونراه رأي عين، نراه رأي عين. خلاصة القول أيها الإخوة، نقول ما قال ابن بطال، نأخذ ما اتفق عليه المسلمون. على ماذا اتفق المسلمون؟ أنه دجال من الدجال، ونترك ما اختلفوا فيه. بما اختلفوا هل هو الدجال الأكبر أو ليس بالدجال الأكبر، ونبقى بعيدا عن هذا الخلاف حتى يتبين لنا بالدليل القاطع أنه هو أو ليس هو. فنقول أن ابن صياد هو دجال من الدجاجلة، ولم يتبين لنا بالدليل الصحيح القاطع الذي لا يحتمل التأويل أنه هو الدجال الأكبر أو أنه ليس هو. ويقول جابر بن عبد الله ما رواه أبو داود عنه: قد فقدنا ابن صياد يوم الحرة. يعني ابن صياد اختفى من حياة المسلمين يوم الحرة، وهو يوم غلبة يزيد بن معاوية على أهل المدينة. في لقائنا القادم أيها الإخوة، سنكون مع نزول عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى الأرض ليقتل الدجال وليحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشرع جديد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.